حكم من حلف في القرآن الكريم وعظمته أو قال الله فالحق هذا من كلام الله فإذا قال الله قال النبي أو كان لله شاهد وكذا فهذا هو القصد القرآن هذا هو كلام الله إن قال الله أو عزة الله أو رحمة الله فكلام الله